أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم لا تجعلنا من المستأكلين بالعلم فتحرمنا ريح الجنة، واجعل اللهم ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. انتهينا يوم أمس من الحديث أو من البدء والتمهيد للحديث عن منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي. بطبيعة الحال سوف يكون حديثنا إن شاء الله حديثا مختصرا بحدود هذه الفرصة. أما ما تبقى من أبحاث يمكن أن تكون مرتبطة بالمنهج العقائدي وإثبات أصول الدين عند السيد الشهيد، فيمكن أن نبحثه إن شاء الله في فرص لاحقة بإذن الله تعالى إن وفقنا الله لذلك. فيما يتعلق بهذا اليوم سوف أكتفي في نصف الساعة الأولى من الحديث أو من الإطلالة إطلالة إجمالية على ما يرتبط بمنطقة الفراغ في التشريع الإسلامي. منطقة الفراغ اصطلاح استخدمه السيد الشهيد في كتاب اقتصادنا وفي كراساته حول المعنونة بالإسلام في الحياة. ربما يكون هذا المصطلح ملتبسا كما أشرت في جلسة من الجلسات، إذ قد يتبادر إلى الذهن أن هناك فراغا ما في التشريع الإسلامي، وهذا بالتالي سوف يعبر عن نقص في الشريعة الإسلامية، وهذا بطبيعة الحال ليس مرادا للسيد الشهيد. ومن الإمكان أن يستبدل هذا الاصطلاح باصطلاح آخر بعيدا عما هو الآن هذا الاصطلاح الذي يمكن أن نأتي به، لكن في مقام توضيح مراد السيد الشهيد، السيد الشهيد يقول بالعكس. عندما نتحدث عن منطقة الفراغ فنحن لسنا نتحدث عن نقص في هذه الشريعة وعيب في هذه الشريعة، بل بالعكس منطقة الفراغ تعبر عن أرقى درجات الكمال في هذه الشريعة. فإذا ليس الأمر أنها تعبر عن نقص، بل بالعكس تعبر عن منتهى الكمال. كيف ذلك؟ يقول السيد الشهيد، طبعا يعني ما في داعي كل مرة أكرر، عندما أقول يقول السيد الشهيد يعني مضمون الكلام قد يكون من هنا وهناك. يقول السيد الشهيد بأن هناك حاجات ثابتة عند الإنسان وهناك حاجات متحركة ومرنة ومتغيرة. منطقة الفراغ جاءت لتعبر عن هذه الصورة الكاملة للإسلام التي تعالج هاتين المجموعتين أو الفئتين من الحاجات، الحاجات الثابتة والحاجات المتحركة. طبعا منطقة الفراغ تعالج الفئة الثانية، لكن عندما ننظر إلى الشريعة بوصفها مشتملة على ما يسمى بمنطقة الفراغ، فهذا يعني كمال الشريعة التي تعالج كلتا الفئتين. ولو كانت الشريعة تشتمل فقط على أحكام ثابتة، وبطبيعة الحال لن تستطيع أن تفي ولن تستطيع أن تلبي هذه الحاجات المرنة المختزنة لدى الإنسان. إذن يقول السيد الشهيد، بما أن الإنسان لديه حاجات ثابتة وحاجات متغيرة متحركة، فالشريعة جاءت بصيغة تستطيع أن تحاكي هاتين فئتين من الحاجات. لذلك سوف نجد أن في الشريعة أحكاما تعبر عن ثبات وأحكاما أخرى تعبر عن المرونة. هذه الأحكام المتصفة والمتسمة بالثبات تحاكي الحاجات الثابتة لدى الإنسان، أما هذه الأحكام المرنة فهي التي تحاكي وتعالج هذه الحاجات المتغيرة لدى الإنسان. إذا أردنا أن نجمع بين مختلف كلمات السيد الشهيد سوف نخرج بنتيجة أحاول أن ألخص الآن، وهي أن الإنسان لديه فئتين من الحاجات، حاجات ثابتة وحاجات متحركة متغيرة. وهذه الحاجات الثابتة أيضا نستطيع أن نقسمها إلى فئتين، إلى قسمين. حاجات ثابتة لا تختلف طرق إشباعها بين زمن آخر وحاجات ثابتة، لكن تختلف طرق إشباعها من زمن إلى آخر. إذن لدينا الآن على الصعيد العام حاجات ثابتة، لا تختلف طرق إشباعها، حاجات ثابتة تختلف طرق إشباعها، هي ثابتة، الحاجة ثابتة، لكن طريقة إشباع هذه الحاجة، طريقة تلبية هذه الحاجة تختلف من زمن إلى آخر. وهناك حاجات هي بالأساس حاجات متغيرة. السيد الشهيد يقول: الشريعة إذا أردنا أن ننظر إلى أحكامها سوف نجد بأنها تشتمل على أحكام هي متغيرة، هذه الأحكام المتغيرة تلبي هذه الحاجات المتغيرة. الآن لن أدخل على صعيد هذه الحصة، لن أدخل في تمثيل، يعني لن آتي بأمثلة، ربما في فرص لاحقة عندما تكون الفرصة أوسع نستطيع أن نمثل لهذه الحالات. فإذا هناك أحكام في الشريعة بطبيعتها متغيرة، هذه تنظر إلى هذه الحاجات المتغيرة. وهناك تشريعات ثابتة حرفية لا يمكن المساس بها، هذه تلبي الحاجات الثابتة التي لا تتغير طرق إشباعها من زمن لآخر. وهناك الأحكام الثابتة، لكن هذه الأحكام مزودة بعناصر مرنة تستطيع أن تعالج الحاجات الثابتة التي تتغير طرق إشباعها من زمن لآخر. ماذا شوي ربما صار في تشويش. لدينا ثلاثة أنواع من الحاجات بغض النظر عن التقسيم، وفي مقابل كل حاجة هناك نوع من التشريعات. الآن سوف نبدأ بالحاجات الثابتة التي لا تتغير طرق إشباعها من زمن لآخر. هذا لم يتعرض له السيد الشهير عندما تحدث عن منطقة الفراغ وعند الثابت والمتغير، لكن نستطيع أن نستوحيه من مما زين به رسالته العملية والذي طبع تحت عنوان موجز، عفوا تحت عنوان لمحة عامة عن العبادة. هناك عندما أراد السيد الشهيد أن يجيب عن شبهة قد تثار وربما أثيرت في الغرب، أنه هذا الإسلام أو هذا الدين الذي جاء دينا سماويا ودينا عالميا واختتمت به الرسالات السماوية، هذا الدين نلاحظ أنه اشتمل على نظام عبادي ثابت، فكيف تدعون أنه دين عالمي يستطيع أن يجيب عن حاجات البشر على مر الأزمنة، مع أن الصيغة العبادية التي أتى بها كان يقوم بها المسلمون في صدر الإسلام الأول ولازلتم تقومون بها إلى اليوم بنفس الصيغة نفسها دون تغيير؟ فلو كان ما تدعونه صحيحا من أن الإسلام يستطيع أن يواكب الحياة، لكانت هذه الطقوس العبادية أيضا مواكبة للحياة، في حين أننا نجد بأن هذه الطقوس التي تقومون بها ثابتة لن تتغير من ذلك الزمان إلى زماننا هذا. هنا السيد الشهيد يطرح هذه الفكرة، وهي أن هناك في الإنسان حاجات ثابتة لا تتغير طرق إشباعها من زمن لآخر. يعني هذه الحاجة التي جاءت العبادة أو التي جاءت الصلاة لإشباعها، هذه الحاجة من قال بأن تلبية هذه الحاجة تتوقف على تغيير النظام العبادي؟ وهناك على مستوى هذا البحث يطرح السيد الشهيد هذه الفكرة، وهي أن الحاجة التي جاءت الصلاة من أجل ملئها وتلبيتها، هذه الحاجة لا تتغير طريقة إشباعها، فكما أن المسلم الأول يستطيع أن يلبيها بالصلاة ويسدها بالصلاة، يسد هذه الحاجة بالصلاة، أنا أيضا أسدها بالصلاة، لأن طريقة إشباع هذه الحاجة لا تتأثر بالزمن. طالما أن طبيعتها غير متأثرة بالزمن فلا معنى للحديث عن تغيير طريقة إشباعها. الآن هناك شبهة قد تثار، السيد الشهيد لم يعالجها هنا، يعني سؤال قد يطرح، نستطيع أن نتمسك بما ذكرناه بالأمس من أجل محاولة الإجابة عنه ولو بشكل مختصر، وهو أنه إذا كانت هذه الحاجات ثابتة ولا تتغير طرق إشباعها، فلماذا كان المسلم يصلي بهذه الطريقة ومن قبل الإسلام كان يصلي بطريقة أخرى؟ هذه شبهة، هذا إشكال، أنه إذا كانت فعلا هذه الحاجات غير متغيرة، عفوا لا تختلف طرق إشباعها، إن كان الأمر كذلك فلماذا كان المسيحيون مثلا يلبونها بطريقة في حين أن المسلمين لبوها بطريقة أخرى. هنا قد يأتي ما ذكرناه بالأمس بأن مرحلة الإسلام تحاكي عندما تحدثنا عن أسباب تغيير النبوة، وقلنا بأن الوعي التوحيدي كان في القمة لدى المسلمين عندما جاء الإسلام يعني، وتحمل مسؤوليات الدعوة أيضا كان في القمة، فالصلاة جاءت تلبية لقمة هذا الوعي التوحيدي. طالما أنها جاءت لتلبية قمة الوعي التوحيدي ولم يأتي بعد ذلك الوعي وعي أعلى، فجاءت الصلاة لتعبر عن قمة تلبية هذه الحاجات. فإذا لا تقول لنا بأنه لماذا لم تأتوا بصيغة جديدة بعد الإسلام، نقول لأن الصلاة جاءت لتحاكي أعلى مستوى من الوعي التوحيدي. أما لماذا كانت الصلاة في الإسلام ولم تكن قبل الإسلام، فلأنه قبل الإسلام لم يكن المجتمع قد وصل بعد إلى مرحلة قمة هذا الوعي التوحيدي، ولذلك جاءت الطقوس العبادية مناسبة لهذا الوعي، يعني لمستوى هذا الوعي الذي كانت سائدة قبل الإسلام. أنا الآن أجيب بالنيابة عن السيد الشهيد. هذا فيما يرتبط بالحاجات الثالثة التي لا تتغير طرق إشباعها. أما فيما يرتبط بالحاجات التي تتغير طرق إشباعها ولكنها حاجات ثالثة، هنا البحث اليوم نظري شوي، لذلك أنا سوف أقتصر بعد ربع ساعة 10 دقائق وأنتقل إلى الحديث عن أمور أخرى. بحث نظري قد لا يكون مفيدا كثيرا بالنسبة إليكم، لكن من باب يعني الاطلاع. أما الحاجات الثالثة التي تختلف طرق إشباعها، هنا يقول السيد الشهيد بأن الشريعة هنا قد جعلت منطقة الفراغ. كيف ذلك؟ يقول طالما أن الحاجات ثابتة ولكن طرق إشباعها تختلف، فالشريعة عالجت هذا الجانب، يعني عالجت هذا الجانب اختلاف طرق الإشباع من خلال أحد أسلوبين. الأسلوب الأول بأنها اكتفت بإعطاء تشريعات عامة عريضة لا تدخل في التفاصيل، وفوضت ولي الأمر بالتدخل لتحديد هذه التفاصيل. فإذا الصيغة الأولى تكتسب مرونتها التي تحاكي التغير من التالي: الشريعة وضعت العناوين العامة فقط، اكتسب بوضع العناوين العريضة، ثم خولت ولي الأمر صلاحية التدخل من أجل وضع التفصيلات. فإذا المرونة من أين تكون مكتسبة؟ تكون مكتسبة من تدخل ولي الأمر، باعتبار أن ولي الأمر يتدخل بحسب الواقع، فالمرونة تأتي من هنا. فإذا مرونة هذه الأحكام تأتي من هنا، من تدخل ولي الأمر. هناك طريقة أخرى للتعامل أو لتزويد هذه الأحكام بالمرونة، أو هناك مصدر آخر لهذه المرونة، وهي أن تتدخل الشريعة بالتفاصيل ولكنها تمول هذه التشريعات التفصيلية بأحكام ثابتة أيضا ولكنها في نفسها مرنة، من قبيل يمثل السيد الشهيد بقاعدة لنفترض لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار تأتي لتمول، تأتي إلى جانب أحكام ثابتة، ولكن لا ضرر ولا ضرار في نفسها مرنة، في نفسها عامة مرنة، يمكن تكييفها في ذلك الزمان وفي هذا الزمان وفي زمان لاحق، ويمكن تكييفها في هذا الظرف وفي ظرف آخر، هي بطبيعتها مرنة. فتعامل الشريعة تعامل المرنة يكون من خلال تزويد هذه الأحكام التفصيلية بعناصر بطبيعتها مرنة. والقسم الثالث لا نتحدث عنه، هو العناصر التي هي في نفسها تكون مرنة وتعالج حاجات متغيرة من زمن لآخر. فقط أريد أن أقف ضمن 5 دقائق حول هذه النقطة، وهي أنه ما تحدثنا عنه ومثلنا به بقاعدة لا ضرر، مثلنا له بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، عندما قلنا بأنه في الأسلوب الثاني تعطي الشريعة أحكاما تفصيلية ولكنها تقرنها أو تقرنها بعناصر بطبيعتها مرنة من قبيل لا ضرر ولا ضرار. هذه لا ضرر ولا ضرار كيف أستفيدها؟ لا ضرر ولا ضرار من باب المثال. هنا أستعين ببحث آخر للسيد الشهيد، يقول هذه العناصر التي تتسم بطبيعتها بالمرونة والتي تسحب المرونة على هذه الأحكام الثابتة، هذه يمكن أن نستفيدها من عدة طرق. الطريقة الأولى ما عبر عنه باتجاه التشريع، يعني أنا الآن بوصفي فقيها أنظر إلى هذا التشريع، أستطيع أن أستنتج منه اتجاها، أستطيع أن أستنبط مؤشرا لهذا التشريع. اتجاه التشريع هو بطبيعته سوف يزودني بالمرونة عندما أتعامل مع هذه الأحكام التفصيلية. الآن هناك بحوث تفصيلية كثيرة مرتبطة بهذا البحث لن أدخل فيها، ولكن سيد الشهيد يقول بأن من قرأ هذه النصوص، نصوص الشريعة، سوف يستفيد من ذلك مؤشرا عاما، سوف يستفيد من ذلك اتجاها تشريعيا. هذا الاتجاه سوف يكون بالنسبة إليه من قبيل المرشد الذي يرشده أثناء تعامله مع هذه الأحكام التفصيلية. وهناك أيضا ما عبر عنه بالهدف المنصوص، يقول بعض الأحكام جاءت صحيح أنها جاءت لتعالج موارد جزئية ولكنها نصت على علة جعل هذا الحكم. طالما أنها نصت على علة جعل هذا الحكم فنستطيع أن نعمم من هذا المورد إلى موارد أخرى تشترك في العلة التي جاءت في ذلك النص. هذه الموارد نستطيع أن نجعلها أيضا هادية لنا أثناء تعاملنا مع هذه النصوص الثابتة. جانب آخر أو مصدر آخر لهذه العناصر المرنة وهي قيم الإسلام. يقول السيد الشهيد وأنا أتعامل مع هذه العناصر التفصيلية أو الأحكام التفصيلية أستطيع أن أسترشد بقيم الإسلام التي لا أشك في أنها موجودة. لنفترض الإسلام أحد قيمه العدالة، أحد قيمه أو إحدى قيمه المساواة، إحدى قيمه الأخوة، وهكذا. هذه القيم الإسلامية التي لا نشك فيها هذه أيضا تستطيع أن ترشدنا أثناء تعاملنا مع هذه الأحكام التفصيلية. وعنصر أيضا أو مصدر من مصادر المرونة وهو اتجاه التشريع الذي كان موجودا على أو الذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمعصوم عليه السلام. عندما ألاحظ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأستطيع أن أستنتج من طريقة تعامله مع المتغيرات اتجاها، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصرف لتحقيق أهداف الشريعة، فأنا أستطيع أن أذهب إلى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم لأستفيد مؤشرا عاما أنه إلى أين كان يتجه رسول الله في تشريعاته وفي تعامله مع الأمور. إذا استطعت أن أقتنص هذا الاتجاه أجعل هذا الاتجاه بمثابة المنارة بالنسبة لي، وبالتالي عندما أتعامل مع هذه النصوص التفصيلية فسوف أستطيع أن أسترشد بهذا المؤشر العام. أكتفي بهذا المقدار. طبعا هذا ربما كان من الناحية النظرية بحث يعني سهل، ومن ناحية نظرية قسمنا البحث وانتهى، لكن إذا انتقلنا إلى الجانب التطبيقي الفقهي فهذا الأمر في غاية التعقيد وفي غاية الصعوبة، ولذلك لم يوفق حدود علمي يعني لا أقل عدد معتد به من الفقهاء للتعامل مع هذه الطريقة. بعضهم يعتقد به نظريا ولكن باعتبار أن تنفيذه يحتاج إلى فقاهة خاصة ويحتاج إلى جهد خاص فلم يعني ينفذه. يبقى أن نشير إلى مسألة وهي ما أشرنا إليه في بطع البحث، وهي أنه منطقة الفراغ أشرنا إليه بالأمس أتصور، منطقة الفراغ التي جعل لولي الأمر التدخل فيها من أجل إكساب العناصر الثابتة مرونة تستطيع من خلالها أن تحاكي الواقع. منطقة الفراغ كما قلنا مختصة بالأحكام الإباحية. فإذا بعضهم أشكل على السيد الشهيد بأن هذا بأن منطقة الفراغ تعني وجود نقص في الشريعة، نحن أشرنا بالأمس إلى أن السيد الشهيد يحدد منطقة الفراغ بالأحكام الإباحية، فالأحكام الشريعة جعلتها مباحة تركت لولي الأمر إكسابها صفة ثانوية. لنفترض تعرفون أنه على صعيد الحكم الفقهي أننا الآن إذا فتحنا رسائل العملية سوف نجد بأن هناك موارد خاصة يحكم افتكارها، التمر والزبيب والرز والقمح وما إلى هنالك، تسعة موارد صحيح؟ هذا موجود في الرسائل العملية. أيتها الشريعة هل يجوز افتكار الدجاج مثلا؟ نعم يجوز، مباح. الذي يحرم احتكاره هو هذه الموارد. هنا جعلت الشريعة لولي الأمر صلاحية التدخل، فيكسب العنوان المباح بعنوانه الأولي، الحكم المباح بعنوانه الأولي يكسبه صفة ثانوية. ولذلك لنفترض عند انتصار في مطلع انتصار الثورة الإسلامية حدثت هذه الحادثة، التجار هنا احتكروا الدجاج بذريعة أنه لا يحرم احتكار الدجاج، ما يحرم احتكاره هو التمر والأرز وإلى ما هنالك، فسيد الإمام أصدر حكما ولائيا بأن ذلك حرام. فالسيد الإمام عمليا ماذا فعل؟ تصرف ضمن دائرة الفراغ، ضمن دائرة المباحات، أكسب العنوان المباح أوليا بعنوانه الأولي، أكسبه صفة ثانوية وهو الحرم. من هنا استطاعت الشريعة أن تظهر وأن تبرهن على مرونة في طريقة استجابتها وفي نحو استجابتها للواقع المرن، لأنه مباشرة سوف يشفع عليك بأنه أنت الآن التمر مثلا لا يشكل حاجة أساسية في المجتمع، تحرم احتكار التمر ولا تحرم احتكار الدجاج، هذا غير معقول. أنا أقول لا، هذا طالما أنه ممنوح لولي الأمر ضمن دائرة الأحكام المباحة فالمرونة متحققة، إذا منطقة الفراغ تحقق مرونة لهذه الشريعة. الأحكام الإباحية أيضا، هذا الباب نافلة القول وأن الحديث، الأحكام الإباحية أيضا قسمها فقهاؤنا أو أصوليون إلى قسمين، أحكام إباحية ذات ملاك، هذا ليس هناك داعي لتسجيله، ربما يكون يعني صناعيا فنيا، أحكام إباحية ملاك جعلها يعبرون عنه بملاك غير اقتضائي أو ملاك لا اقتضائي، وأحكام إباحية يعبرون عن ملاك جعله بالملاك الاقتضائي. فيقولون بأن الأحكام الإباحية، نتحدث عن المباحات الآن، صحيح أنها مباحات، لكن إذا أردنا أن ننظر ما وراء السطور أنه لماذا أبيحت هذه الأحكام، سوف نجد بأن هناك ملاكين، نتحدث الآن عن ملاكات جعل الإباحة، بأن هناك ملاكين وراء جعل الإباحة. طالة إذا سألت المولى لماذا أبحت لي هذا الأمر يجيبك بأنه لأنني لم أجد ملاكا يدعوني إلى إلزامك به فعلا أو تركا، يعني ملاكا يدعوني إلى تحريمه أو إلى إيجابه، لأنني لم أجد ملاكا أو لأنه لا يوجد ملاك لذلك أبحته لك. فأنا لنفترض لماذا أبحت لي لبس الساعة، سيقول المولى لأنه لا ملزم للبس الساعة ولأنه لا محرم للبس الساعة أبحتها لك، ما في شيء يلزمني، لا يوجد شيء يلزمك لا باللبس ولا بعدم اللبس، فلذلك أبحتها لك. هذه الإباحة يسمونها بالإباحة ذات الملاك اللا اقتضائي، يعني لا يوجد شيء للإيجاب ولا يوجد شيء للتحريم. وهناك نوع آخر من الإباحات يسمونها بالإباحات ذات الملاك الاقتضائي. كيف؟ يقولون أقول للمولى لنفترض لماذا سمحت لولدك بأن يسافر، هنا لا يقول لي لأنني لم أجد ملاكا يدعوني إلى تحريم السفر ولم أجد ملاكا يدعوني إلى إيجاب السفر أبحت له السفر، يقول لا، أنا وجدت ملاكا يعني مصلحة في جعله مطلق العنان، في جعل ولدي مطلق العنان، يعني النفس أن أضع ولدي في موقع يكون الخيار بيده، نفس أن أضعه في هذا المكان، هذا فيه مصلحة له، هذا من يعني هذا يستطيع أن لنفترض ينمي في ولدي هذه القدرات، قدرات الاختيار وقدرات تشخيص المصلحة وقدرات تحديد الموقف، لأنه يوجد مصلحة في جعله مختارا ومطلق العنان أنا أبحت له. هذه الإباحة يسمونها بالإباحة ذات الملاك الاقتضائي، هذا فقط من باب التفصيل الفني. الآن أنتهي من هذا الحديث، كما يعبر السيد الشيخ في محاضرة حب الدنيا، الآن ننتقل من منطقة العقل إلى منطقة الوجدان ومن منطقة الفكر إلى منطقة القلب. أريد فقط أن أتحدث باعتبار أنه الجلسة الأخيرة ضمن دقائق عن السيد الشهيد نفسه، لكن قبل أن أتحدث شيئا ما عن السيد الشهيد فقط أريد أن أؤكد على فكرة ينبغي أن تكون حاضرة دائما فيما يتعلق بالسيد وفيما يتعلق بغيره من الأشخاص. أشرنا البارحة بأن الشهيد الشهيد الذي يتولى خط الشهادة في مقابل خط الخلافة إما أن يكون نبيا وإما أن يكون وليا وإما أن يكون مرجعا رشيدا. وقلنا أن فارق الصنف الثالث عن الصنفين الأولين بأن الصنف الثالث يحتاج دائما إلى معيار موضوعي نقيم على أساسه عمله. فإذا لا يوجد لدينا صنف ثالث متعال عن النقد ومتعال عن الخطأ. كل من عدا المعصوم عليه السلام ينبغي أن يخضع لمعايير موضوعية. هذه نقطة. نقطة أخرى بأن حديثنا إذا كان في سياق نفترض الأحياء أو ما يمكن أن يعبر عنه بالتقديس وأنا الذي أتحفظ على هذا التعبير فهو فقط من باب أنه ربما يوجد في حياة بعض الشخصيات أو من المؤكد أنه يوجد في حياة بعض الشخصيات ما يمكن أن يكون مصدر فائدة ومصدر إشعاع بالنسبة إلينا، خاصة أنه ميزة هؤلاء الأشخاص أننا عندما نتحدث عن أشخاص معاصرين نشعر بأن جوانب الاستفادة تكون قريبة، يعني باعتبار أنهم عايشوا أو عاصروا أحداثا يعني مشابهة للأحداث التي نعيشها نشعر بأن هناك إمكانية للاستفادة أو الاستزادة منهم، لكن مع التأكيد على أنهم يعني خاضعون لهذه المعايير على أنهم خاضعون لهذه المعايير الموضوعية. فإذا فقط من باب أنه أسترق الأمور لسنا في سياق لا تقديس أشخاص ولا إعلاء أشخاص عن النقد وإنما فقط من باب الاستفادة الإيجابية إن شاء الله. البارحة تحدثنا عما اسميناه بالاختزان وقلنا بأن السيد الشهيد يؤمن بالاختزان ويقول بأنني أؤمن بأن هناك لحظات تمر على الإنسان، هذه اللحظات التي عبرت عنها الروايات هي لحظات إقبال القلب، إن للقلوب إقبالا وإدبارا. هذه لحظات الإقبال يقول السيد الشهيد بأنني أؤمن أنه في هذه اللحظات على الإنسان أن يختزن قدر المستطاع، يعني أن ينفتح على الله سبحانه وتعالى في لحظات الاختزان في لحظات الإقبال لكي يختزن هذا الاختزان، هذا المخزون الذي ينتج عن عملية الاختزان، هذا المخزون سوف يستطيع أن يمدنا بالطاقة في حياتنا. وهذا ما نلاحظه بشكل واضح وبشكل جلي جدا في حياة سيدنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. يبدو أن السيد الشهيد قد عايش الكثير من لحظات الإقبال وقد مارس عملية اختزان عالية، لذلك استطاع أن يواجه الكثير من محطات حياته ومن المواقف التي اعترضته في حياته يعني بطريقة ربما تكون في بعض الأحيان عجيبة غريبة غير مألوفة. استطاع هذا السيد من انطلاقة حياته أن يعطي مثالا رائعا وناصع البياض عن طريقة عمل المرجعية الدينية المصغرة. هو يؤمن بأن المرجع الديني ينبغي أن يكون في مرحلة سابقة على طرحه لمرجعيته، ينبغي أن يبرهن لهذه الأمة على أنه قادر على تحمل أعباء مسؤوليتها. يعني الآن هو يعني ليس بصدد وضع قاعدة وإنما بصدد وضع الصيغة الأمثل أنه من الخطأ أن يموت مرجع سنأتي نحن لنضع مرجعا لم يكن مرجعا أو لم يكن بصدد معالجة قضايا الأمة. ينبغي أن يأتي هذا المرجع ضمن السياق الطبيعي، يعني ينبغي أن يكون قد برهن في مرحلة سابقة على مرجعيته على أنه أهل لقيادة هذه الأمة، على أنه أهل لتلبية حاجات هذه الأمة. فإذا مات المرجع القائم استطعنا أن أو جاء تلقائيا فسوف تصبح العملية تلقائية لأنه برهن في مرحلة مسبقة على جدارته وعلى كفاءته. السيد الشهيد من هذا القبيل، السيد الشهيد برهن من لحظة انطلاقته على أنه أهل لقيادة هذه الأمة وتعامل مع طلابه، تعامل مع الناس، تعامل مع شرائح المجتمع المختلفة، انفتح على العالم بأسره. يعني بحسب تعبيره يقول مخاطبا أحد طلابه يقول ادرسوا جيدا وكدوا في أعمالكم وفي دراساتكم فإني أريد أن أغزو بكم البحار. السيد الشهيد هذا التعبير يعني ربما يكون مجازيا أو كنائيا منه أنه كان يحمل مشروعا عالميا يريد أن يغزو من خلال هذا المشروع، يريد أن يغزو البحار وما وراء البحار، يعني يريد أن يخرج من هذا النطاق الضيق، لا يريد أن يكون قائدا، سسميه مرجعا سميه ما شئت، لا يريد أن يكون قائدا لفئة معينة، لا يريد أن يكون قائدا للمجتمع العراقي، لا يريد أن يكون أو أن يحاكي هموم المجتمع العربي، ولا يريد أن يحاكي فقط همومنا نحن، وإنما يريد أن ينفتح على مختلف الساحات. ولذلك نجد أن السيد الشهيد تعامل واقعا بطريقة عجيبة غريبة، يعني يكفي الآن بغض النظر عن المقولات، يكفي فقط أن نراجع جملة من رسائله الخطية التي كان يرسلها إلى محبيه، إلى طلابه، إلى رفاقه، لنجد هذه الروحية العالية كيف تجسدت، وما هي إلا نتيجة لهذا الاختزان العالي الذي كان قد طبقه ونفذه السيد الشهيد. يعني الآن نجد إلى يومنا هذا عندما نريد أن نتحدث عن شيء، أحيانا ربما نذهب إلى الظاهرة، إلى النتيجة، نذهب إلى النتيجة وعلى أساسها نحاكي الأسباب. نذهب الآن نجد أنه إلى يومنا هذا استطاع هذا السيد أن يحافظ على رصيده في قلوب الناس، سوف نجد أنه لنفترض في مختلف أقطار العالم الإسلامي لا زالت محبته قائمة في قلوب الناس. أنا أذكر أنني سافرت إلى الكويت في إحدى الزيارات إلى الكويت، هناك الشخص الذي كان يعني متفضلا الذي كان يهتم بأموري أخذني إلى الحاج كاظم عبد الحسين وهو لازال في الكويت. طبعا الحاج لم يكن يعرف مثلا سبب زيارتي هناك. عندما جلسنا في غرفة مفردة هو ظن أنه لدي حاجة معينة أو شيء من القبيل، فهناك موقف أو حكاية كانت قد حدثت بينه وبين السيد الشهيد. أنا باعتبار كنت في الكويت فأحببت أن أسمعه منه، فجلست في غرفة منفردة وبمجرد أن فقال لي تفضلوا ما هي حاجتكم، فقلت هناك قلت له هناك حادثة بينكم وبين السيد الشهيد أريد أن أسمعه منكم، فقال بالخدمة. بمجرد أن قال الشهيد الصدر يعني لم بمجرد أن ذكر اسم الشهيد الصدر يعني انهمرت دموعه ولم يستطع أن يحافظ على رباطة جسده. بعد ذلك قال لي أنا وكيل للمراجع منذ أيام السيد البرجوري رحمه الله تعالى عليه، قال لي أنا وكيل على المراجع منذ أيام السيد البرجوري رحمة الله تعالى عليه، ولكن لم تلق عيني مثل هذا السيد. ثم روى لي الحكاية التي جرت بينه وبين السيد. قال لي بأنني تبرعت بمبلغ من المال من أجل شراء بيت، تبرعت بمبلغ من المال لأشتري له منزلا، فكنت أرسل له الرسول تلو الرسول وكان يرفض. وفي المرة الأخيرة أرسلت له شخصا فوصل إلي مكان السيد يقيم مجلسا على الإمام الكاظم عليه السلام، فقال للرسول: رجاء قل للحاج بأن لا يعيد الكرة، وقد وصلتني وأنا أقيم مجلسا على الإمام الكاظم وأنا أحبه. وأنا أحب أن أخرج من هذه الدنيا كما خرجت في الإمام الكاظم. ثم يكتب لأحد طلابه في الكويت يقول له: اعتذر من الحاج كاظم عبد الحسين، ويقول: وماذا أصنع؟ يتمثل بحديث علي عليه السلام وقل له: ماذا أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظنها إلى جدف. يقول في بعض رسائله مخاطبا أحد طلابه، يقول له: أوضاع النفسية جيدة، ما دمت أشعر بأني أعيش من أجله سبحانه وتعالى. أوضاع النفسية جيدة، ما دمت أشعر بأني أعيش من أجله سبحانه وتعالى، والمتاعب التي تنشأ من الخصوم الأخندية تتزايد طبعا شعورهم بتزايد الوجود في الأمة. ثم يقول: إن المصائب والأمراض، في رسالة أخرى يقول: إن المصائب والأمراض مدرسة للإنسان تتكامل فيها علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وينصهر إيمانه بذلك القوي القادر الذي لا نجد شيئا الذي لا نجد شيئا إذا فقدناه، والذي لا نفقد شيئا إذا وجدناه، وهو الله سبحانه وتعالى. استطاع السيد أن يختزن هذه القيم ويختزن هذه المثل، ولكن استطاع في المقابل أن يجسدها، واستطاع أن يسيلها في حياته العملية. وقد تعرض لابتلاءات في غاية التعقيد وفي غاية الصعوبة من وسطه الداخلي ومن أوساطه الخارجية، ولكن استطاع أن يبرهن عن نجاحه. الآن نحن لسنا بصدد تقييم الأعمال كما قلنا بالأمس، ولكنه استطاع على مستوى الظاهرة أن يجتاز هذه الامتحانات، وأكد على أنه كان قد اختزن هذه القيم بدرجة كبيرة جدا وفي غاية، وقد استطاع أن ينجح في ذلك غاية النجاح. إذا أردنا أن نلقي نظرة عامة عن سيرته المرجعية، سوف نجد بأن السيد الشهيد عندما طرح مرجعيته وانفتح على العالم الإسلامي، إذا أردنا أن نعدد هذه النتائج سوف نجد أن انفتاح المجتمع العراقي على مرجعيته كان انفتاحا كبيرا جدا. ربما طبع اشتري يعني بيع من رسالته العملية ما يقرب من 10,000 نسخة خلال شهر تقريبا. انتقلت مرجعيته بشكل كبير جدا إلى لبنان، يعني أنا أعرف جيل السبعينات أكثره كان مقلدا للسيد الشهيد ممن يؤمن طبعا بالعمل الإسلامي في البحرين، في القطيف، في باكستان، كل هذه الشعوب انفتح عليها. الآن هناك نص في ربما سنة 1970 يتحدث فيه السيد الشهيد عن البحرين في وقت لم يكن أحد ينظر إلى أوضاع هذه المناطق، كان يعيش واقعا كان يعيش هم العالم الإسلامي. يقول: إن البحرين أحد همومي لما أشعر فيها من تسيب كامل، ولا أدري مدى الإمكانات التي يمكن إحرازها بهذا الصدد. كان يعيش هم هذه الدول، كان يعيش هم هذه الشعوب. رسائله مليئة بالتفاعل الإيجابي مع باكستان، مع أفغانستان، مع لبنان، مع العراق، مع البحرين، مع شرائح العالم الإسلامي في مختلف أرجاء هذا الكون، في أوروبا، في أمريكا. هذا كله موجود في رسائله. عندما طبع رسالته العملية، هناك جملة من أهل السنة في بغداد حولوا تقليدهم إلى الفتاوى الواضحة، وطلبوا من السيد أنهم يريدون أن يعدلوا من تقليد أبي حنيفة إلى تقليده. وهناك أيضا، مجرد أن طبعت رسالته العملية، شرائح واسعة من المجتمع، لا أريد أن أقول واسعة، شرائح من المجتمع المصري تفاعلت مع رسالته العملية، وقدم الدكتور علي النجدي، دكتور من جامعة الأزهر أتصور، تقدم للفتاوى الواضحة وكتب مقدمة. لذلك أراد السيد الشهيد أن يطبع الفتاوى الواضحة في مصر حتى يأخذها أهل مصر. يعني فمرجعية السيد الشهيد أحدثت تغييرا في طرق العمل وفي آليات العمل وفي مدى الانفتاح. لم يمارس مهما تقليدية، أنه مرجع يجلس في على كرسيه يطبع رسالة عملية ويطلب الحق الشرعي، وإنما أراد أن ينفتح على هذه المجتمعات. عندما ألقى محاضرات تفسير الموضوع في القرآن الكريم، شوفوا بعض النظر، أرسل هذه الكاسيتات إلى بيروت، إلى المرحوم الشيخ سيد عباس الموسوي رحمة الله تعالى عليه، وإلى السيد الغروي، محمد الغروي حفظه الله، وطلب منهما أن يعقدوا مجالس للناس ويشغلوا هذه ويعرضوا هذه الأشرطة، يقول حتى يسمع الناس صوت مرجعهم، لأن في سماع الناس لصوت مرجعهم مزيد ارتباط بينهم وبينهم، في حين أنه نجد اليوم مع هذه الإمكانات الهائلة التي يمكن أن نمتلكها نحن مقصرون جدا في هذا الجانب. على الرغم من ذلك، على الرغم من أنه أصبح رقما صعبا على صعيد المرجعية، يعني كان المستقبل على الصعيد المرجعي كان له، وهذا لا يشك فيه يعني زملائه ولا يشك فيه أحد. يعني أنا أحد السيد جعفر الصدر نجل السيد الشهيد نقل لي أنه كان ذات يوم عند الميرزا التبريزي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ جواد التبريزي المرجع المتوفى، فقال له الميرزا أنه في ذلك الزمان كنا لا نشك بأن المرجعية حتما سوف تكون للسيد محمد باقر الصدر بعد السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، ولذلك لم يكن أحد منا يحلم فيها للمرجعية، باعتبار من الواضح أنها كانت سوف تؤول إليه. لكن أحدهم، الكلام للميرزا جواد، لكن أحدهم قال لي بأن المرجعية لن تكون له، لأن آل الصدر عمرهم قصير، فسوف يتوفى قبل السيد الخوي. وهذا ما حدث فعلا، لكن ما أريد أن أقوله الآن هو أنه على الرغم من ذلك، على الرغم من أن مجتمعات العالم الإسلامي أبدت انفتاحا غير طبيعيا على مرجعية السيد الشهيد، وفي المقابل ساحات الفكر والمعرفة كانت تتعامل معه بطريقة لم تكن تتعامل بها مع شخصيات علمائية أخرى. يعني عندما أرادت الكويت أن تنشأ بنك التمويل الكويتي بنكا لا ربويا، استقطبت الشهيد الصدر ولم تستقطب غيره، لأنها تعرف لم تستقطب غيره من علمائنا، يعني ولا استقطبت المودودي على ما أتصور وعالما آخر، لأنها كانت تعرف بأن السيد الشهيد يمتلك من خلال فلسفتنا واقتصادنا هذه القدرة الفقهية التي تخوله الإجابة عن حاجات هذا العصر. وفي الوقت نفسه نجد بأن السعودية عندما وقعت في أزمة مالية، في أزمة فقهية في تكييف أرباحها المالية من بنوك بريطانيا عام 78، إنما لجأ إلى السيد الشهيد من أجل أن يشارك في المؤتمر الذي عقدته في جدة بهذا الغرض. إذن من ناحيتين، على الصعيد الشيعي كان المستقبل له، المستقبل المرجعي له، وعلى الصعيد غير الشيعي أيضا كان انفتاح دوائر العلم والمعرفة عليه انفتاحا غير طبيعيا، يعني انفتاح أساتذة معروفين من قبيل الدكتور زكي نجيب محمود، من قبيل الدكتور الفنجري، من قبيل الدكتور عبد الفتاح عبد المقصود. هؤلاء، هذه الشخصيات التي كانت على استعداد لأن تفتح له أبوابا في بلادها، وكانت على استعداد أن تدرس كتبه في الجامعات، الآن إذا أردنا أن نعرض السيد الشهيد نفسه ونعرض تصرفات السيد الشهيد على المبادئ التي نظر لها، هل استطاع أن ينجح في الامتحان أم لم يستطع ذلك؟ سوف نجد أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران قال السيد الشهيد بأن حلم الأنبياء قد تحقق، وقد حقق الإمام الخميني ما كنت أسعى إلى تحقيقه. اللهم صل على محمد. و باعتبار أن الهدف الذي كنت أسعى إليه قد تحقق، فبعد لا يهمني. ولذلك بسهولة جدا قال لطلابه بعد انتصار الثورة: لا تقلدون، لا تدعوا إلى تقليد خارج العراق، وإنما أدعو إلى تقليد الإمام الخميني، لأنه حقق ما أريد أن أحققه. وغاية الأمر أن مرجعيته، مرجعية الإمام، لا تستطيع الآن أن تنفذ في العراق، فأنا أحافظ على العراق وأمارس مهامي في العراق من أجل الوصول إلى هذه المرحلة. أنتم قد تقولون أن هناك في تاريخنا الكثير من النماذج من العلماء الذين تخلوا عن المرجعيات. أنا أقول نعم، هناك نماذج تخلت عن مرجعية لم تصل إليهم بعد. نعم، هناك أشخاص طرحوا للمرجعية فرفضوا، لكن هل هناك أشخاص، هل هناك أشخاص وصلت المرجعية إلى أيديهم وكان المستقبل لهم على الصعيد الشيعي وغير الشيعي؟ تخلوا عن ذلك كله بلمح البصر. يعني السيد الشهيد بكلمة واحدة قال: لا تدعو إلى تقليد. انتهى الموضوع، لم يكن يقيم وزن، لم يكن يقيم وزنا لنفسه، ولم يكن يقيم وزنا لوجوده، وإنما المهم هو الإسلام. كان يقول أحد طلابه ينقل عنه أنه بعد انتصار الثورة كان يقول أو قال: أن أكون زبالا، أن أكون زبالا في طهران تحت حكومة الإمام الخميني أحب إلي من مرجعية السيد أبو الحسن الأصفهاني في حكومة صدام. في آخر اتصال هاتفي يتصل به مراسل صحيفة الجمهورية الإسلامية، وكان في الحجز، لا طعام لا شراب لا اتصالات. فذاك يسأله يقول: فذاك يسأله يقول في نهاية الاتصال يقول له: سيدنا، سمعنا أن صحتكم غير جيدة. فيقول له: صحتي لا قيمة لها سيدنا. هذا الشخص الذي وصلت، كان باستطاعته أنه لو أراد أن يعمل لدنياه لاستطاع أن يحصل الكثير الكثير، لكنه في لحظة واحدة بلمح البصر هو كان يدرك بأن مستقبل المرجعية له، وبأن العالم العربي مستعد للانفتاح عليه كما لا ينفتح على أحد غيره. لكنه ترك ذلك مقابل كلمة واحدة في الأخير قالوا له: أنت لا تفعل شيئا، فقد اجري معنا مقابلة مع هذه الصحيفة البعثية، سوف نسألك أسئلة فقهية. اعتبر السيد الشهيد أن هذا تنازل منه فرفض، وصيغ إلى محراب الشهادة وهو يرفض أن يقيم مقابلة صحفية. وكما يقولون عند في اللحظات الأخيرة، كما ينقل بعض الضباط على عهدة الناقد، أنه قال لهم: أريد أن أختار كما قتل جدي الحسين عليه السلام. هنا إذا أردنا أن نقيم، لا نقيم الدوافع، وإنما إذا أردنا أن ندرس هذه الظاهرة، سوف نقول للسيد الشهيد ما قاله هو في علي عليه السلام في محاضرة حب الدنيا. هناك قال: لو كان علي يعمل لدنياه لكان أتعس إنسان، لأنه لم يحصل على شيء في مقابل عمر كله جهاد وكله تضحية وكله حب لله. ولكنه في ماذا قال علي؟ قال: فزت ورب الكعبة. لماذا؟ لأنه كان يعمل لله سبحانه وتعالى. وسوف نجد أن السيد الشهيد إذا أرد أن ندرس تصرفاته فسوف نجد أنه من هذا القبيل. لو كان يعمل السيد الشهيد لدنياه لكان أتعس إنسان، لأنه لم يحصل على شيء من خلال هذه السنوات الطوال التي أشاد فيها والتي كتب فيها والتي خطط فيها. ماذا حصل؟ لم يحصل على شيء، ولكنه باعتبار أنه إن شاء الله يعمل لله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله نسأل الله أن يكون من الفائزين، وندعو الله لنا ولكم بالغفران والرحمة، إنه سميع مجيب وأعذرون. والحمد لله رب العالمين.